بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد استعرضت معكم في الدرس الماضي قضية موسى، وأن الله تبارك وتعالى صنعه على عينه، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وقلنا إن العلماء أحصوا الطلبات التي طلبها موسى فأجابه الله تبارك وتعالى عليها، وقلنا إنها 8، وأحصوا 8 أخرى أعطاها الله تبارك وتعالى موسى بلا طلب. إذا طلب فأعطاه، ثم أعطاه 8 أخرى بلا طلب. نذكر هذا ونذكر الفرق بين هذه وتلك. تقرأ الأولى في سورة طه، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. طلب 8 أمور فأعطاها الله إياه، ثم وجد العلماء أن الله تبارك وتعالى أعطاه 8 أخرى بلا طلب. تقرأ ذلك في سورة طه كذلك، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. وعندما يطلب موسى من ربه تبارك وتعالى أشياء فيعطيها، دل ذلك على قدرة القدير، دل على أنه قادر أن يعطيك. ولكن عندما يعطيك بلا سؤال، فمعنى ذلك أنه يحبك. طلبت فأعطاك فهو قادر، وإذا أعطاك بلا سؤال فاعلم أنه إيش؟ يحبك. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، هذا معنى العطاء بلا طلب. نترك موسى ونأتي إلى حال الأم بعد وقوع التابوت في يد فرعون وآله. يقول جمهور المفسرين لما وقع التابوت في يد فرعون وأهله أصبح فؤاد الأم لا يشغله شاغل إلا أمر واحد، وهو ماذا سيجري لولدها. هذا الذي ملأ قلبها فقط، وكل شيء في أمور الدنيا لم يكن يخطر على بالها. الأمر الوحيد الذي شغل الفكر والقلب وملأه ماذا سيجري لولدها. ولذلك قص الله علينا ذلك في سورة القصص بقول الله عز وجل وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وأصبح كان صباح يوم الاثنين لما وقع التابوت في يد فرعون، كان صباح يوم الاثنين من ايام الاسبوع، فاصبح فؤاد الام اشيع ان تابوتا وصل الى قصر موسى الى قصر فرعون ووجدوا فيه ايش غلاما. نعم، فارغا اي خاليا من ذكر كل شيء في الدنيا الا ذكر الولد، كل شيء الا ذكر ولدها موسى. وهذا القول منقول عن ابن مسعود وعن ابن عباس وعن الحسن وعن مجاهد وعن عكرمة وعن قتادة وعن الضحاك، وهم أئمة التفسير. يقول النحاس: هذا أصح الأقوال في قول الله عز وجل: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، يعني فارغ من كل شيء في الدنيا إلا ذكرى الابن. ماذا تجد؟ لأن بعض الناس قالوا خاليا من التعقل، وأصبح صفرا من التفكير، هذا بعض. وقال الصاوي عليه رحمة الله: يعني أصبح فارغا بوسوسة إبليس. هذه أقوال، لكن أصحها الأول لأنه منقول عن أئمة التفسير. نعم، لما سمعت بأن التابوت وصل إلى يد فرعون، يقول الصاوي: وسوس لها الشيطان. ماذا وسوس لها؟ وسوس أنك كرهت أن يقتله فرعون، ولو قتله فرعون لكان لك في ذلك أجر وثواب، لأنك صبرت على قتل ولده، وكنت توليت أنت يعني غسله والإقامة عليه، لكن أنت التي أغرقته بيديك فأنت التي توليت قتله. هذه وسوسة إبليس كانت فيها. لما خطرت ببالها هذه الوساوس كما يقول الصاوي، نعم، حزنت وانحصر همها عند موسى ولدها. لكن الراجح كما ذكرت الأول، كل شيء صار ما يخطر على بالها إلا هذا الولد. وورد عن سعيد بن جبير وابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنها كادت أن تقول: وابناه، كادت تصرخ: وابناه. وذلك قوله تعالى: إن كادت لتبدي به، تقول: هذا ولدي. خطر على هذا الخاطر: إن كادت لتبدي به، أي كادت تصرخ بذكره وتقول: إنه ولدي. نعم، لكن الله تبارك وتعالى ألقى الصبر عليها وفي قلبها. وإلى ذلك أشار الله عز وجل: لولا أن ربطنا على قلبها، لولا أن ثبتناها لتكون من المؤمنين، أي المصدقين بوعد الله الذي وعدناك إياه إلهاما: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسل. لأن الإيمان هو الذي يجلب لك النفع ويدفع عنك الضرر. فأم موسى في هذا الموقف قد منعها إيمانها من إظهار شهوة الأمومة، أم ومع ذلك كتمت، وكتمت حنانها على الولد، لأن هذه الشهوة إذا أظهرتها يتبعها ضرر كبير وهو قتل الولد. وإن أخفتها وصبرت بإيمانها كان لها النفع الكثير، فيها سلامة الولد، ثم يتحقق وعد الله تبارك وتعالى. في غمرة هذه الانفعالات من الأم تلتفت إلى ابنتها كلثوم أخت موسى، وهو أرجح التسميات، قيل مريم لكن الراجح الأول، لأن ورد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه الزبير بن بكار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لخديجة: أشعرت أن الله زوجني معك في الجنة مريم بنت عمران وكلثوم أخت موسى، وآسيا امرأة فرعون. فقالت خديجة: الله أخبرك بهذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقالت: بالرفاء والبنين. وكان أهل الجاهلية إذا تزوج إنسان قالوا بالرفاء والبنين. جاء الإسلام فغير هذه الصيغة الجاهلية. الله. فأصح الأقوال أن اسمها كلثوم. نعم. قالت لابنتها: يا كلثوم اخرجي فاستخبري خبر ولدي. انتبهوا بس، قالت له هيك قصي. لم توصها ولم تحذرها ولم تعطها أي تحذير أو أي تنبيه. وذلك قول الله عز وجل، وقالت أي الأم لأخته قصيه. قصيه يعني تتبعي أثره، شوفي إيش حل به، ماذا جرى. وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعر. قصيه أي اطلبي أثره، هل هو حي أم قتلوه، راقبي سيره، إلى أين ذهب، ماذا فعل به. لأنها سمعت كلاما من الناس أن فرعون أصاب صبيا في تابوت صغير ولا يعرفون إيش ما سيجري له. وسارعت الأخت إلى التنفيذ. يدلك على هذه السرعة قول الله تبارك وتعالى لما جاء بالفاء، والفاء تدل على التعقيد. فبصرت به عن جنوب، فبصرت قصي، فبصرت يلا طلعي بسرعة. فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون، تدلك على سرعة الاستجابة لوالدتها فيما طلبت. فورا قامت بالتنفيذ. تذهب أخته وتراقب الأمر، ماذا جرى للولد عن بعد، وتظهر للناس أو لقوم فرعون لئلا ينتبهوا أنها لا مبالية، تمر هكذا. وهذا منتهى الحكمة والذكاء عند الأخت، لأنها قامت بمهمتها على الوجه الأكمل دون أن توجهها إيش الأم. ولم تلفت أمها نظرها إلى الحذر، لا، عرفان إيش عندها. وهذا يدل على نباهة المرسل وعلى معرفة المرسل، خبرته من عنده بيعرف، تدل على نباهة المرسل وعلى معرفة المرسل بالمرسل. ولذلك يقول الشاعر: إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا توصه. إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا توصه، وإن باب أمر عليك التوى فشاور خبيرا ولا تعصه. إذا قضية انسدت مساليكها عليك فشاور إنسان إيش خبير. وإن باب أمر عليك التوى فشاور خبيرا ولا تعصه، وإن ناصح منك يوما دنا فلا تنأ عنه ولا تقصي. الدين النصيحة، لا كش بوجهه ولا بالعكس، يعني أكرمه واسمع رأيه. فبصرت به عن جنوب، الجنوب عن بعد يعني لا مواجهة. تقول فلان تجنبني أو اجتنبني، يعني ما إيش ما واجهني. إذا إلك مع واحد ديني وما عنده يعطيك، يحاول إيش ما يواجهك، تجنبني. أو واحد أكل لك حق تلاقي عيني بالأرض يعمل حاله مو شايفك. نعم، أي عن بعد لا مواجهة. يدل على هذا المعنى عن بعد قول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. الجار قربى القريب منك في الجوار أو في النسب، في هذا أو هذا. الجار الجنب البعيد عنك في الجوار أو البعيد عنك في النسب. ومنه يقال الجنب الذي أصابته الجنابة يقال له جنب، هذا بعيد، بعيد عن إيش؟ بعيد عن الصلاة، وبعيد عن مس المصحف، فهو بعيد كلمة معنى تفيد. نعم. فبصرت به عن جنب. ولذلك ألا ترى إلى إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ماذا قال في دعائه؟ وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وكذلك قول الله عز وجل واجتنبوا قول الزور. وقوله عز وجل وهم لا يشعرون، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، لا يشعرون أنها تقصه عبد راقد، ولا يشعرون أنها أخته، ولا يشعرون بهدفها ولا بغرضها. كل هذه الكلمة العامة يشعرون تنطبق عليها هذه المعاني. نعم. قال المفسرون وينخرط الولد بالبكاء، يبكي بشدة، وتعرف آسية زوج فرعون أن الولد جائع، ويصدر الأمر من القصر بإحضار المراضع. يقول صاحب كتاب أنبياء الله أحضروا مرضعة وثانية وثالثة ورابعة وخامسة وعاشرة، فلم يقبل ثدي واحدة منهن، وعم الحزن نسوة القصر. ولد ما رضع، الولد لم يرضع، والبكاء مستمر. وقد أشار الله عز وجل إلى هذا في قول الله عز وجل في سورة القصص وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت أخته هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. حرمنا هنا بمعنى المنع، مش معنى التحريم ضد التحليل، لا، لأنه هذا غير مكلف. أي منعنا، منعناه أن يقبل ثدي امرأة ممن حضرنا، منعنا. نعم. لأنه كما ذكرت ليس معناه أنه ليس حلالا، وذلك أن الله عز وجل أحدث في الصبي كراهة ثدي النساء، أحدث في موسى هذه الكراهية والنفار عنها من قبل، أي من قبل ما تأتي أخته وتقول هل أدلكم على أهل، قبل ما تجي نحن إيش منعناها أن يقبل أثداء المراضع. نعم. ومن قبل أن نرده إلى أمه، لأننا قضينا في القضاء السابق هذا قبل خلق الوجود كله، من قبل إن شئت في القضاء قضينا قبل أن يخلق الكون كله، لكن أظهرناه هنا ظهار كشف. أما العلم عند الله عز وجل معروف بالعلم القضاء السابق. والمراضع وحرمنا عليه المراضع، المراضع مفردها مرضع، وهي المرأة التي تصلح للإرضاع وليست تباشر الإرضاع حالا. لكن إذا قلت مرضعة فهي المرأة التي ترضع أمامك الآن، هذا الفرق. لذلك الذهول يوم القيامة لمن يصيب؟ يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، تذهل عن الولد الذي ترضعه في حجرها في الحال. إذا تقول مرضع وهي المرأة الصالحة للإرضاع لكن لا ترضع الآن، يعني ما عند أحد ترضع، لكن ممكن إذا أتاها ولد أن إيش أن ترضعه. أما عندما أقول مرضع هي المرأة التي تباشر الإرضاع والولد يلتقم ثديها، هي بسميها مرضعة. يوم ترونها تذهل كل مرضعة التي ألقمت إيش تذهل عن ولدها، عن ولدها. لما رأت أخته التي ما زالت تتبع أثره اهتمام القصر بهذا والحاشية والحرس يمرون في الطريق هل تعرفون مرضعة، ورأت ولاحظت أو سمعت عدم أخذه ثدي امرأة ممن أحضرن له، ولاحظت سؤال الحاشية للمارين، في أحد منكم يعني يعرف مرضعة يدلنا عليها غير الموجودات عندها؟ قالت: ما قصه الله علينا. قال: فقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم؟ تبقى كلمة بقى: وهم له ناصحون. لم الناصحون؟ هل أهل البيت ناصحون لموسى؟ هل أهل البيت ناصحون لفرعون يعني من جماعته؟ بقيت القضية إيش؟ معمى، ما يعرفون شو المقصود. وهم له ناصحون. يروي صاحب تفسير روح البيان أنها لما قالت هذه العبارة قالوا لها: من يكفل؟ من الأسرة؟ قالت: أمي. قالوا: ألأمك لبن فيها حليب؟ قالت: نعم، لبن هارون أخي، وكان قد ولد في السنة التي لا ذبح فيها. في السحري والمدة قصيرة. نعم. فقالوا: صدقتي أو صدقت. وقد ورد عن ابن عباس كما ذكر ابن كثير والبروسوي كذلك أنها لما قالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، نقلت هذه العبارة إلى هامان، قالوا: في امرأة بتقول كذا وكذا. الحاشية نقلوها كما هي، أما هو حلل. إذن هي عندها إيش؟ عندها معرفة بالولد. نقلت هذه، شك في أمرها، وقال لها: وما يدريك بنصحهم له وشفقتهم علي؟ قالت: إنما أردت أنهم ناصحون للملك، يطلبون سروره وهناءته، ويطلبون منه إيش؟ جزيل العطاء. إذن وهم له ناصحون، ما قلت أنا على الولاد، قلت على إيش؟ للملك، لأننا ننتظر عطاءه وننتظر أن يكون راضيا عنا، وسمعنا أنه يعني متضايق من عدم الرضا، فنحن نريد أن نسره بهذا. فقال هامان: صدقت. جيب المرضع. وأمر فرعون بإحضار المرأة الأم وحضرت، فدفع إليها الولد بيده، وقيل بل بيد زوجه آسية، ناول زوجته وزوجته ناولت المرضع، والولد يبكي. فلما شم ريحها استأنس والتقم الثدي مباشرة. فقال فرعون: من أنت منه؟ شو علاقتك بها الولد؟ من أنت منه؟ فقد أبى كل ثدي إلا ثديك. شو القصة؟ فقالت: إني امرأة طيبة الريح، طيبة اللبن، لا أوتى بصبي إلا قبلني. هذا الجوار كل شيء عنده يعني، ولد ما فيها حليب بتجيب لي فيقبل ثدي. فدفعه إليها وأجرى عليها أجرة كل يوم دينار، دينارا من كل يوم دينار من الذهب، كل يوم دينار، أجرى عليها دينارا من الذهب كل يوم. هل يباح أخذ هذا الدينار؟ الجواب: نعم، لأنه ليس من باب الأجرة، وإنما من باب الهبة والعطاء، لكن الأوكد أنه مال حربي فيجوز أخذه. إذا دولة محاربة منك وبينها قتال دم، كل شيء ممكن أنت، لكنه مال حربي يباح إيش؟ يباح سلبه، فبالأولى أن يباح أخذه. نعم. وقد ذكر المفسرون أن فرعون لما أخذ الولد ثدي أم موسى قال: امكثي عندنا وأرضعيه، نفرغ لك يعني خليه. قالت: لا أستطيع ترك بيتي، فإن شئتم فهاتوه وإلا فلا أريده. أظهرت إيش؟ الزهد فيه حتى تتمكن الأمور، وأظهرت أنها زاهدة فيه، وهكذا رده الله تبارك وتعالى إليها. وهذا أوان تحقيق الوعد الأول، إنا رادوه إليك، ومقدمة وبشارة لتحقيق الوعد الثاني، وجاعلوه من المرسل، وجاعلوه من المرسل. نعم، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها، أي تسر. قد مر معنا كلمة تقر، إما قرار مادي وإما قرار معنوي، وهو الذي يقيد نظرك على طول لجمال الشيء. إذا كان الشيء جميلا يقيد نظرك، سمو قيد النظر. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إذن رددناه يدلك، رددناه نسب الله عز وجل الفعل إيش إليه، يدلك على أن الأسباب بيد المسبب عز وجل وحده. فالله يقول نحن الذين رددناه، لا فرعون رده، ولا أخته ردت، ولا أمه ردت، نحن لنا. فرددناه إلى أم، ولا تحزن على فراقه كي تقر عينها بولدها، ولا تحزن، ولكن أكثرهم لا يعلمون أن وعد الله حق، أو لا يعلمون أن سر القضاء نافذ، وقد قدر الله وقضى أن يكون إيش هذا هو الوضع فكان. وانتقل القضية من العلم إلى المشاهدة، كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. يقول صاحب كتاب حياة الأنبياء وأخلاقهم، وعندما تمت مدة الرضاع أرجعته أمه إلى بيت فرعون حسب الاتفاق، فتولى القصر الفرعوني تربيته، تربية كما يقول أحمد البهجت في كتابه أنبياء الله، يتربى في أعظم قصور الأرض في ذلك العصر في قصر فرعون. نعم، وكان البيت يضم أو يضم أعظم المربين وأعظم المدرسين في ذلك الوقت، لأن مصر في حينها كانت أعظم دول الأرض، وكان فرعون أقوى ملوك الدنيا، فمن الطبيعي أن يجتمع في قصره النخبة من كل شيء في العلم والمعرفة والتربية، من علماء ومدرسين ومربين. وكبر موسى في بيت فرعون وتعلم الحساب والهندسة، العلماء علموه، واللغات والكيمياء، وبرع فيها، ولكنه لما كان يأتي الدرس الديني من الكهنة كان ينام فيه، لأنه لا يحب أن يسمع هذا الكلام الفارغ أن فرعون هو الإله، وهو مترب وين؟ في بيت فرعون، بعرف من هذا فرعون. لذلك كان إما أن لا يحضر أو لا يحضر الدرس، فإذا حضر على كره منه ضرب الله عز وجل عليه النوم فلا يسمع شيء، إنه لو يحب أن يسمع أن والله فرعون إيش إله، وهو يعلم من هو فرعون. نعم، وقد يحضر أحيانا ولكنه كان يستهزئ في نفسه من كلامهم وزعمهم أن فرعون إله، فهو يعيش في بيته وفي كنفه ويعلم يقينا أن فرعون إنسان كسائر البشر. ولذلك أجمع العلماء على أن الله تبارك وتعالى حفظ موسى من هذه الأفكار التي كان يطرحها الكهنة ويحاولون أن يحشوا بها إيش ذهنه، وأنه لم يتعلم مما لقنوه من هذه الأمور شيئا. يقول الصباحي عوض الله في كتاب حياة الأنبياء، بقي التوحيد سالما في قلب موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما اشتد عوده وعلم أنه من بني إسرائيل وليس من القبط من جماعة فرعون، وعلم من أمه وعلم من أبوه، عرف من أمه من أبوه، وكان يشاهد اضطهاد فرعون لبني إسرائيل قومه، فعزم على أن يعمل لإنصافهم بما لهم من المكانة في القصر. لذلك سوف نرى أن فرعون لما جاءه موسى بالرسالة بعد أن قضى بمدين 10 سنوات ذكره فرعون بأنك نحن ربيناك ومن عليه بذلك، قال ألم نربك فينا وليدا، جئت ساوي علينا أي شيء معلم، ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، نحن ربيناك ونحن علمناك وتأتي الآن إلينا تريد أن إيش أن تفعل ما تفعل. يقول الرازي كان لموسى شيعة، كان له جماعة صغيرة يجتمع إليهم سرا، قالوا 9 أو دون 9 هكذا من كبار بني إسرائيل، وكانوا يصرحون فيما بينهم أن فرعون على الباطل. وعلم الكثير موسى عن دين آبائه وأجداده توحيد، وذلك قول الله عز وجل في سورة القصص ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. الأشد ما بين 18 إلى 30 وبعضهم بيوصل إلى 40، لما إنسان يبلغ 18 يقول بلغ الأشد، 19 20 30 إلى 40 يبقى مستوي في قوة، ترتفع القوة بالأربعين. بعد 40 شو تبدأ؟ انحدار العكس. نعم بالأربعين ما في زيادة، بعد 40 يبدأ إيش؟ النقص. والأشد كما يقول الرازي هو كمال القوة البدنية، والاستواء كمال القوة العقلية، يعني قوة في بدنه وقوة في إيش؟ نعم بلغ أشده واستوى، نضج عقلي مع إيش؟ مع قوة جسمانية. وقال ابن كثير في قول الله عز وجل ولما بلغ أشده قال استواء الخلق والخلق، كان في خلقه كاملا استوى نضج، وكان في خلقه كذلك فيه كمال. نعم ولما بلغ أشده أي استواء الخلق والخلق. وقوله حكما وعلما أي آتيناه حكما قبل النبوة، أي حكمة حكيم، والعلم بما في دين آبائه على التوحيد. قال القرطبي كان 9 من بني إسرائيل يجتمعون معه يسمعون منه ويسمع منهم ويقتدون به في السلوك والقيم، خلق كامل، ويجتمعون إليه، وذلك قبل النبوة. أما قول الله عز وجل وكذلك نجزي المحسنين، وقد قلنا في درس مضى أن المحسن هو الذي إيش؟ يؤدي ما يطلب منه وزيادة، كلفته بشيء فيؤديه مع إيش؟ مع الزيادة. وكذلك نجزي المحسنين أي جزينا موسى وأمه كما نجزي كل محسن أحسن في عمله وفي عبادته، نجازيه على إحسانه. وفي الآية تنبيه على أن أم موسى قد أحسنت لأنها صبرت، وفيه تنبيه كذلك على أن موسى كان محسنا، إذن كانا محسنين الأم والولد، محسنين في عملهما، محسنين في تقواهما، لأن التقوى عنده وفي عنفوان الشباب هذا من رحمة الله ومن كمال الخلق أن إيش؟ أن تستقيم وأنت شاب على التقوى. فقد كانا محسنين في عملهما، متقيين في عنفوان شبابهما، فمن أدخل نفسه في زمرة أهل الإحسان جازاه الله مع المحسنين. إن من خرطت أنت في سلك من أحسن فالله تبارك وتعالى يجازيك ويجعلك في زمرة إيش؟ في زمرة المحسنين، كما قال البروسوي: جزاك الله بأحسن الجزاء، واعلم يا عبد الله أنه لا بد من الشكر على الإحسان، إذا أحسنت تجازى وتكافأ وتشكر، وإذا أحسن إليك أناس أو أحسن إليك مخلوق أو أحسن إليك الرب ينبغي أن إيش؟ أن تقابل هذا الإحسان بالشكر. إذن لا بد من الشكر على الإحسان. كيف يكون شكر الله؟ تشكر الله بطول الثناء عليه، والثناء قلبا ولسانا وجوارح. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فعندما تشكر الله بلسانك وبقلبك وتعتقد أن هذه النعمة منه وأنه هو الخالق الرازق المعبود، فقد مع الجوارح تستقيم اعتقادا وسلوكا وقولا، فأنت محسن، ستكافأ بنعم بعطاء الله. إذن شكر إله بطول الثناء، وشكر أولي الأمر بصدق الولاء، صدق الولاء لهم. إذا أمروا بطاعة معصية لا ما في، إذا أمروا بطاعة نطيع ونكون صادقين ولا معهم. وشكر النظير، إنسان اللي مثل حكايته كيف تشكره؟ بحسن الجزاء، أحسن إليك فترد إيش؟ إحسانه بإحسان، ما عندك القدرة تدعو إيش؟ تدعو له. نعم. وشكر النظير مثل حكايتك بحسن الجزاء، وشكر من هو دونك ببذل العطاء تكرم عليه، فعل معك إحسان فتشكره ببذل إيش؟ نعم. إذن فشكر الإله بطول الثناء، وشكر أولي الأمر بصدق الولاء، وشكر النظير بحسن الجزاء، وشكر من دونك ببذل العطاء، كما قال العلماء. أقول قولي هذا وأستغفر الله.